أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة الأرض، أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت، فيض من الحب سما. خليفة الأرض، أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت، فيض من الحب سما. أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء. أمنا، أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود أمنا. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، تعتز نفسي أنها بها الإله أقسما، وأنه ورادها مثل السحاب إنهما. تعتز نفسي أنها بها الإله أقسما، وأنه ورادها مثل السحاب إنهما. كما خلقت ملهما سأستمر ملهما، وحي السماء لي هدى، صدق الضمير لي حما. أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى.